إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 34 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رأينا أمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ثلاث جمل، قالها عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ورأينا الجمل الثلاثة، ورأينا من وراء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نحن نصلي وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 10 مرات في الصلاة الإبراهيمية، في كل تشهد نصلي عليه مرة وجوبا. الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ففي صلاته نقص. لما تأتي بالتشهد ستصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. وبالمناسبة نذكر أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالصيغ التي قالها لنا رسول الله، لا نزيد عنه ولا ننقص. إما أن نسمع اسمه فنقول صلى الله عليه وسلم، أو نقول عليه الصلاة والسلام، أو نقول عليه السلام، وإما أن نصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. فيها 8 صيغ. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ يعني احنا لما نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كلنا نقولها، نسلم عليه ثم نأتي بالصلاة والسلام عليه بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والتشهد الثاني. فنحن نسلم على النبي في كل صلاة، نسلم عليه ونصلي عليه كل صلاة مرتين، في الفجر مرتين لأن نصلي رغيبة الفجر والفريضة، وفي الظهر مرتين لأن كان التشهد الأول والتشهد الثاني، والعصر مرتين، والمغرب مرتين، والعشاء مرتين، ثم الشفع الوتر كذلك مرتين. على الأقل الإنسان لما صلى الشفع الوتر نقوله إنسان نسى ولا رقد ولا غير ذلك، غادي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ويسلم عليه 10 مرات. يسلم عليه 10 مرات لما يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه لما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا الصحابة عرب، يعرفوا العربية مليح ويقولوا الشعر ويفهموا القرآن الكريم، ولما جاهم أمر وتعليم من عند الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لم يذهبوا من تلقاء أنفسهم وقالوا كل واحد يشعر على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه كما طلع له، مع أن فيهم علماء الأمة، علماء الأمة العظام الكبار في الصحابة، أعلم أهل الدنيا بعد الرسل هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، سماهم الله رجال ورضي الله عنهم، ويعرفوا العربية وغير ذلك، وما تجرؤوش على دين الله عز وجل أن يأتوا ببدعة من عندهم، ولا يقولوا هذه الصلاة نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما طلع عنا، وإنما التزموا وقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. نعرف علمتنا أنت لما تشهد نقول السلام عليك يا رسول الله، وعلمنا لما نجو عندك نقولوا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الصلاة كيف نصلوا؟ ما قال لهمش بس أسلم روحوا أنتم العرب وتعرفوا العربية وتعرفوا الشعر وتعرفوا البلاغة، اخترعوا وابتدعوا صلاة من عندكم. بل قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبسط صلاة، لأن تصلي صلاة مثل هذه وحدة خير من أن تصلي 100 مليار صلاة مثل صلاة المبتدعة. صلوات المبتدعة لو صليت الظهر عمرك وانت يا ليل ونهار وتصلي صلاة المبتدعة لا يقبلها الله منك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الدين لا ينبغي أن نتدخل فيه، الدين لا ينبغي أن نتدخل فيه، الدين دين الله. قال شيخ الإسلام الدين ليس لي وليس لأحد، الدين لله عز وجل، فليس لأحد يجي ويقول لك أنا غادي نصلي صلاة الفاتح لما أغلق ويجيب صلاة الفاتح، وواحد بعضهم يقول صلاة الفاتح خير من أن تقرأ القرآن 10,000 مرة، يكذبوا على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو ضل الناس أعمارهم كلها عمرهم كلها ما أعطوا من نفس وهم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة غير صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتهم مردودة. ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يأتي بصلاة من عنده كأنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أنه ما يعرفش إما أنه لم يبلغ الرسالة. فهذا الدين لا يجوز. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يأتي بصلاة المنفرجة ولا يأتي بصلاة الفاتح ولا غير ذلك هذا مبتدع. هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله عز وجل، يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حوض طوله شهر وعرضه شهر، وهذا الحوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل. يوم العطش يوم تدنو الناس الشمس من رؤوس الناس ويبلغ الناس من الكرب مبلغه، يأتي من كان على السنة فيسقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيشربون من ذاك الحوض آنيته بعدد نجوم السماء. لكن يأتي بعض الناس علاماتهم أنهم كانوا يتوضوا وكانوا يصلوا فيهم علامات الإسلام، فتعترضهم الملائكة وتطردهم شر طردة، تو يطردوك غير في دار ولا وليمة ويطردوك تغيظك وتبقى مكروب وربما تصاب بقنطة وغير ذلك. فما بالك يوم العطش وليس هناك ظل وليس هناك ماء إلا حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لكل نبي حوض، ولكن هناك حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض وأحلى وأطول وأعذب وأغذق، فتطردهم الملائكة ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمتي هؤلاء أمتي فاتركوهم. فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ما راكش عارف واش داروا بعدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل مجلس واش يقول وكل محدثة بدعة، كل محدثة. هذا التكرار والتذكير الذي يذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم كل صلاة، كل صلاة يذكر به، هل هذا يعني عبث؟ والله إن البدعة صعب جدا. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه، وجوه تولي سودة كما قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة اللي كانوا قائمين بالبدعة وينشروا البدعة ويحدثون البدعة في هذه الدنيا تسود وجوههم كأن قطعة عظم ظلمة. ومن ذلكم الذين تركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وراحوا ابتدعوا واتبعوا، كين اللي أحدثوا وكين اللي عملوا، وكلاهما مطرود وكلاهما منبوذ عمله، عمله غير مقبول، لأن العمل لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا، وإلا إذا الشرط الثاني ويكون على السنة وعلى الصواب. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل قال أبو علي الفضيل بن عياض أصوبه وأخلصه، أصوبه أن يكون على السنة وأخلصه أن يكون لله تبارك وتعالى. بعض الناس يخلص ولكن ما عندهش الصواب، ما عندهش السنة، وبعض الناس يصيب السنة ولكن ما عندهش الإخلاص. فاللهم ارزقنا الإخلاص والسنة في أعمالنا فيما نأتي وما نذر. فإذا اللي يبغى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. السنة تمسك بها حتى يقولوا هذا مجنون، يقولوا هذا متزمت، هذا متخلف، هذا تجاوزته الأحداث. خليهم يقولوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يضحكوا على الذين آمنوا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مش هم من الذين آمنوا، وإنما كانوا يضحكون من الذين آمنوا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يفوت عليهم واحد متمسك بالسنة ولا متشبث بالسنة يتغامزوا عليه، قالها ولا جاء استغل، يتغامزوا عليه. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم، هذا لما يكون بيناتهم يغمزوا بعضهم بعض عليه، ولما يكونوا مع بعضهم في أنديتهم يجبدوا غير حديث الذين آمنوا، غير أهل السنة، أهل التوحيد وأهل السنة يجبدوا عليهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، يعني يتفكهوا، قال يا جبدنا الملف تاع فلان وفتاع الجماعة الفلانية، ويبقوا يضحكوا عليهم، فلان هو وش داروا فلان، ويضحكوا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم لما يشوفوهم يقولوا إن هؤلاء لضالون، يعني هؤلاء لضالون، يهضروا عليهم في الدروس، يهضروا عليهم في المحاضرات، يهضروا عليهم في المجالس. وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، تجاوزتهم الأحداث، متخلفين، رجعيين، يصمونهم بأوصاف، يسمونهم بأسماء، كما كانوا يستهزئون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد استهزئ برسل من قبلك، قالها في الأنعام، وقالها في الرعد، وقالها يعني الله عز وجل ذكر بأن الرسل استهزئ بهم. وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام وكلما مر عليه ملأ من قومه ماذا؟ سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ومن هو كاذب. هذا شعيب يقول، الثاني يقولها شعيب، والأولى يقولها نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة تمسك بها ولو ادت لك الوقت، لأن بعض الناس يجيبوا الصلاة المنفرجة ولا يجيبوا صلاة الفاتح. هذه صلاة الفاتح يجيبوها التيجانية، والتيجانية عندهم كفريات في الربوبية، يعني عندهم بعض المخالفات العقائدية للتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى في الربوبية، لأن هناك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طبعا عندهم في الربوبية وتلقائيين عندهم في الألوهية، وتلقائيين عندهم في الأسماء والصفات، يصفون شيخهم أحمد التيجاني بأنه يعني بمنزلة الرب سبحانه وتعالى. وعندهم صلاة الفاتحة هذه يقولوها في كل مجلس، لو كان ما تقولهاش في المجلس يقول لك إذا درتها ما درتهاش في الزواج يقول لك من دروك راه خاسر، وإذا ما درتهاش في الصلاة من دروك راهي باطلة. وهكذا يعني مخالفاتهم للكتاب وللسنة وللعقل وللحس وللذوق ولغير ذلك. هؤلاء فرقة من الفرق الضالة، ليسوا من أهل السنة وليسوا من أهل الجماعة، نحن براء منهم وهم براء منا براء. شاهد أن اللي يبغى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إبراهيمية، ولو يصلي 10 مرات خير من اللي يصلي مليار مرة وصلاته غير مقبولة. شوف الناس يعني سبحان الله العظيم، اليوم لما تقول لهم التكنولوجيا، لما يبغي يدخل الكمبيوتر والحاسوب يقولوا له دخل هذا الرقم السري، كلمة المرور، ويقولوا لهم كلمة المرور حساسة، اللي ما يديرهاش مليح راه ما يدخلش. هو باش يدير فاصلة يدير نقطة، ولا باش يدير نقطة يدير جوج نقطات، يهرس الكمبيوتر وما ينحلش، يهرسه وما ينحلش. إذن هذه أمنوا بها، يقول لك بأن الكمبيوتر ما قبلش، راني جبت كل يعني الاسم والكلمة المرور وما قبلهاش. كيفاش ما قبلهاش؟ شو بدي يضرب فيه تيهرسه. والكمبيوتر لو كان يدير له كلمة المرور 100% ما ينحلكش وما يطيحش اليد. هذه أمنوا بها الناس، يقول لك هذا عنده الحق، لأن كلمة المرور كان خصها نقطة ولا كان خصها فاصلة، ولا بدل باش دير المينيسكير في الماجيسكير ولا العكس. إذا أمنوا بها. ولما جاء دين الله عز وجل الحق الذي لا يقبل التغيير، لما تقول له الصلاة على الرسول ينبغي أن تكون بالصلاة الإبراهيمية، يقول لك الدين واسع والدين يسر والاختلاف رحمة، وانتم ما متزمتين ومتعقدين ومتخلفين وتجاوزكم الأحداث، والناس راهم في الذرة وراهم في الصاروخ وراهم في الفضاء وكذا، وانت ما زال تقول لي لكن الصلاة الإبراهيمية، ما الصلاة الإبراهيمية؟ نعم الصلاة الإبراهيمية ينبغي أن تكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم وصلي، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذو الرؤوس المبتدعة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذو بالنسبة للعمال، بالنسبة لنا احنا، لأن كين المحدث اللي اخترع البدعة، اللي ابتدع البدعة، وكين اللي يعمل بالبدعة. الذي اخترع البدعة جاء في حقه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللي يعمل بالبدعة جاء في حقه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقول لك أنا، يقول بعضهم يقول لك أنا ما درتش البدعة، أنا راني غير نعمل بها، دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن روايتين، واحدة للبخاري ومسلم واحدة لمسلم. فإذن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم نصلوا عليه بالسنة، أن صلوا الصلاة الإبراهيمية كما علمناها صلى الله عليه وآله وسلم، لا نزيد ولا نقص. لو نزيد ما يقبل الله منا. لو كنت صلي المغرب 4 مرات، 4 ركعات، صلاة صحيحة باطلة. لو تتوضى وما تمسحش شعرك رأسك، صلاة كيفاش؟ باطلة، لأن مسح الرأس جاء في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم. فهؤلاء خيار البشر عليهم رضوان الله، الصحابة ما تجرأوا على دين الله، وما قالوش احنا نعرفوا، واحنا أصحاب الشعر واحنا أصحاب اللغة وعندنا المعلقات السبع وما كاش اللي يبارزنا في اللغة العربية، واخترعوا، بل جاءوا وثنوا الركب، ثنوا الركب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها الرسول، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم صيغا للصلاة عليه، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كاين 8 صيغ، ان شاء الله نكتبها لكم ونطبعها لكم طبعه زينه ونعطيها لكم، واعطوها لاولادكم ونسائكم واخوانكم وجيرانكم واحبابكم، وكل واحد يطبعها ويعطيها. هذه هي السنه، أنا الناس يعني عجيب أمرهم، لما يبغي الدواء يقول لك جيب لي الدواء من فرنسا، لأن الدواء تاع فرنسا قوي. كون تقول له الدواء هذا صنعوه في واحد المخبر لابوراتوار هنا في فيش طيبو غير، يقول لك لا مش مليح، ما ياكلش. لله المثل الأعلى، لما يكون دعاء داره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو كدعاء فعله واحد مثلي ولا مثل الناس؟ لا يستقيم، لا يستوون. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما كاش حاجة شر كما الإحداث، كما البدعة. المبتدع منبوذ ومنقوت ومطرود من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، تطرده الملائكة. شوف واحد لو كان مثلا يجي غير دار ويطرده من دار، يعني يصاب بقنطة وما يطيق، ويبقى الظهر هو متأثر بديك التأثر. فما بالك يوم الحاجة، يوم الأزمة، يوم القارعة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما يكون ذاك اليوم العطش والعرق والناس محتاجين إلى جرعة ماء، يجوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأنهم من أمته، ويطردهم الملائكة، تطردهم الملائكة، ويقول ما إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق الملائكة، وش يقولهم؟ بعدا بعدا، سحقا سحقا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول الله يبعدهم عليا، يتمنى بعدهم، لأن ما أفسد الدين إلا المبتدع والأئمة المضلين، الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قد يكون إمام وقد يكون إنسان غير هكذا، ادخل في الناس وبقى يزيد في دين الله عز وجل ويشعر عليهم وأضلهم، كما أضل السامري قوم موسى. السامري يعني أضل قوم موسى وصنع لهم عجل وقال لهم هذا الذهب اللي جبته وتسلفته وهو ليس لكم، كيفاش غادي تردوه؟ شوف كيف قال لهم، قال لهم الذهب هذا جبتوه من بني إسرائيل، من من من الأقباط، تسلفتوه وجبتوه معكم، لا جبتوه معكم، حرام هذا. شوف الشيطان كيفاش يفتح باب الخير لكي يوقعك في أبواب الشر. قال لهم أنتم جبتوا الذهب، وهذا الذهب مش حلال عليكم، ألقوه. فألقوه فصنع لهم منه عجل فرد، قال لهم فرد، وقابل أهل الريح، وصار الريح يدخل من ضبره ويخرج من فيه فيحدث خوار. قالوا واه بصح هذا، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعبدوه 40 يوم. تدخل في قلوبهم، أدخل في قلوبهم كما قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالبدعة إذا دخلت في الإنسان صعب استئصالها ونزعها. ومن ذلك من الناس، كاين الناس اللي حافظين صلاة يعني المنفرجة ولا صلاة الفاتح لما أغلق، ولا البردة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على محمد خير الخلق كلهم، يصلي مليون مرة بصلاة الإبراهيم بهذه الصلاة وعمره لا ينطق بالصلاة الإبراهيمية، بل إن بعضهم يجعل أن الصلاة الإبراهيمية ليست واجبة في الصلاة. فالشاهد هذا هو أيها الإخوة الكرام، انتبهوا لهذا الأمر. كما يقال في الصلاة يقال في أي ذكر وأي عمل من أعمال دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو. هذا علي بن الحسين أحد أعلام التابعين، رأى الصحابة، رأى أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدته من هي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جده من هو؟ أبو جدته من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من بيت النبوة، من آل البيت، وهو الذي يلقب بزين العابدين، هذا هو زين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين، ولد يعني حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حفيد يعني ابن الحفيد. رأى رجلا يجي واحد الفرجة يعني فتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبر الرسول في الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، في أحد الجدران كاين واحد الفتحة، هذا الفرجة ثقب في الجدار، رآه كذا يعني هكذا، فصار يتردد عليه يظن أن الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. كان يدخل لهذه الفتحة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو من؟ يدعو الله ولا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فرآه الحسين، يعني علي بن الحسين رآه فنهاه عن ذلك وقال له لا تفعل هذا ولا تتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد من اللي يعظموا آبائهم وكذا يفرح يقول جدي وراهم يجوا عنا وراه قبره راه مشهور، بل ربما يكرمه يقول زيارتك مقبولة. فقال له لا تدعو عند هذا القبر، وهذا من إنكار المنكر، وهذا المنكر يؤدي إلى الشرك، لأن اليوم راه يدعي الله عز وجل بعد ذلك سيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتردد عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، يعني كل يوم يجي. أنا قلت لكم هنا وحدين شفتهم في الحج يدير طواف الوداع على القبر، يدخل منا ويخرج منا ويدخل منا ويخرج منا باش يودع الرسول صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع، عنده طواف الوداع على الكعبة وطواف الوداع على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم علي بن الحسين لم يكتفي بهذا، وإنما بيّن الدليل والحجة على هذه الأنكار، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي، شكون هو الحسين، سمعته عن أبي الحسين عن جدي، شكون هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. هذا مثل الحديث السابق، عيدا يعني ديروا دائما تعودون إليه من اتخاذ القبر عيدا بأن يتردد عليه ويجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو ربما الصلاة عليه. الصلاة عليه يعني تصلي عليه في الأندلس ولا تصلي عليه في المدينة سواء. حتى جاي واحد المسألة يقول له واحد يقول لمن رآه عند القبر يريد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنت وبالذي في الأندلس إلا سواء، ما بالأن ما من من ما الذي بالأندلس وأنت إلا سواء. اللي راه في الأندلس في إسبانيا وأنت راك عند القبر كيف كيف، ما كانش تقول أنا عندي فضل لأنني قريب للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك واحد البدعة راهم يديروها الناس، لما يجي غادي الإنسان لمكة المكرمة ولا غادي للحج يقول له أنت خيص الله وصل السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من رد دين الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا فيه فائدة أننا ننهى عن المنكر، منكر كما هذا ما خلوش صاحبه يروح، ربما يموت وربما يغيب وربما احنا نغيبه وربما احنا نموته وهو يستمر في ذيك البدعة، لابد نبين له. فإذا لم ينتهي اليوم على الأقل غادي يسمعها من جهة أخرى ويسمعها من جهة ثالثة، يقول هذا الأمر الذي تردد من جهات متعددة لا شك أن يكون فيه الحق، فيبحث ويصل إلى الحق. ثم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا مثل ما رأينا أمس، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. بل إن في الحديث أن الله هيأ صنف من الملائكة، مجموعة من الملائكة تحمل الصلاة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما إذا كانت الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بالسنة، لأن حاجة ما يشتع السنة ما تفوتش. كيما أنت تقول لما توقف عند الكمبيوتر وما تديش كلمة المرور ما تفوتش، لله المثل الأعلى، دين الله لو كان ما يكونش عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هو ما جاش من عنده، هو راه يجيب راه يبلغكم ما أرسل به. وش معنى إن تطيعوه تهتدوا؟ تصور أننا في ظلمة، أننا في غابة ولا في أرض الصحراء ما عندناش الضوء، ما عندناش الضوء إطلاقا، ورانا في يوم ما فيهش القمر، القمر راه غايب راه واحد ولا راه 29 ما يبانش القمر ما يبانش الهلال، والظلمة والغيام، وكان غير واحد اللي عنده مصباح منير بروجيكتير كبير، هو الذي لو اتبعناه فإننا سنصل إلى الطريق الموصل إلى المعبد. ولو كان ما نتبعوش لن نصل إلى ذلك سبيلا. لله المثل الأعلى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا، سراجا منيرا. فينبغي أن نتمسك به صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كذلك الله تعالى قال: وإن تطيعوا تهتدوا. توصلوا للهداية، توصلوا للمراد وللصواب. يستفاد من هذا الحديث أو الآية اللي قريناها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقلنا من أنفسكم يعني منكم، موش من الملائكة وموش من الجن، موش من جنس آخر، من أنفسكم. وجاء في بعض الروايات من أنفسكم بمعنى من أغلاكم، أن هذا الرسول نعمة عظيمة. فنحمد الله على هذه النعمة، تفضل، نحمد الله على هذه النعمة ونتمسك بها. واعلموا أيها الأخوة الكرام أن قوم آخرين منعوا من الانتساب لهذه الأمة، منعوا وحرموا من انتساب لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت أنعم الله عليك فحمد الله على ذلك، ومن حمد الله وشكره أنك تتبع هذا الرسول. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول يطهرنا ويزكينا، يعلمنا ويزكينا، يملأنا ويفرغنا. يزكينا بمعنى ينزع منا البدع والخرافات والجهل والضلالات وغير ذلك. فأعظم منا علينا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعه يساوي الخروج من الظلمات ومن الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة. من فوائد الآية أن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أنفسنا منا، وأنه يعز عليه ويحزنه ما يتعبنا، وأنه حريص علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف، وأنه رحيم. خمس صفات: من أنفسنا منا، نعتز به بأنه من البشر، وأنه عزيز عليه ما يعنتنا وما يضرنا وما يشيننا وما يشق علينا، الشيء اللي يتعبنا ويثقلنا هو كذلك يتألم منه، وحريص على الخير، وبالمؤمنين رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق المفضية إلى الشرك، بلع الطرق اللي تجيب اللي توصل للشرك بموجب صفاته هذه العظيمة التي ذكرها الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم. ما من شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا. ولذلك جاء في الحديث العظيم عائشة رضي الله عنها وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو وتطيل الدعاء، فقال: يا عائشة، عليك بكوامل الدعاء، عليك بالكوامل من الدعاء، دعاء صغير وكامل. قالت: علمني يا رسول الله. قال: قول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أين الخير؟ قال: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخير، رأوا في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما من شيء يبعدكم عن الله إلا وبينته لكم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني يكون طيور طير في السماء كيفاش يتحرك كذا، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علم. كيفاش؟ كاين اللي يتعلم وكاين اللي ما يتعلمش. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ليس لإنسان أن يأتي بشيء يقول لك هذا من الدين، الدين ما تزيد فيه، قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال الدين لله، الدين ليس لي وليس لأحد، الدين لله تبارك وتعالى، فلا يمكنه أن يترك الناس إلا وبين لهم أعظم خطر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة، حديث أبي هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت، وقد تكلمنا أمس عن البيوت وعمارتها بالعبادة وإبعاد وسائل الشر عنها، وهذه مسألة يجب الاعتناء بها. إبعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيت فيه جرس، جرس، والملائكة إذا كان بيت فيه الغناء، هذا الغناء موش غير جرس، راهو موسيقى وطبول وسنيترا وكمانجا وغير ذلك، يعني أشياء كثيرة. الملائكة لا تدخل بيت فيه صور، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، فما بالك إذا كانت البيوت فيها الخلاعة وفيها الدعارة وفيها العور وفيها الدياتة وفيها العراء وفيها الاختلاط وفيها التصوير وفيها المجون وفيها الغيبة وفيها السحرة وفيها، يعني بيت كيفاش يكون هذا البيت؟ تهجره الملائكة، تعشش فيه الشياطين، يكون حش حش وخشة تاع الشياطين، أو الإنسان يسكن عنده غير القرل والفار ما ينجمش هذيك الدار، مع أن هؤلاء كلهم يسبحون بحمد الله عز وجل، فما بالك الشياطين والجن ومن بعد يقول لك أنا راسي هدرني وما الماكلة ما يشتقدني والشقاق والنفاق والشقيقة والمرض والجنون والعين والسعد وكل ذلك، كيف لا؟ كيف لا تأتي هذه الأمور والشياطين عشت عندك؟ عششت عنك، فالبيوت ينبغي أن حمايتها. خامسا، أن في القبور أن القبور لا تصلح للصلاة، ومفهوم حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني القبور من صلوش فيها، كذلك القبور لا تصلح فيها العبادة، كذلك لا ينبغي أن نجعل بيوتنا كالقبور. القبر وين كين الميت؟ مشي فوق، وين كاين الميت؟ كاين فيه صلاة، كاين فيه عبادة، والو، كل شيء مقطوع. اللي بغى يعبد يعبد هنا وراه حي، راه يتنفس، راه عندك أنفاس وعندك رزقك تسترزق، أما لما تدخل القبور انقطع عملك. استغلوا هذه الأنفاس في الأذكار والتسبيح والتهليل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واستغلوا بيوتكم ديروها عمروها بالنوافل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ويصوم ما شاء الله أن يصوم، ويذكر الله ويقرأ القرآن. المسألة الأخرى في حديث أبي هريرة النهي عن التردد عن عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده والدعاء، ولو أنك تدعو الله عز وجل هذا من اتخاذ القبور عيدا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر وسيلة للشرك وطريق للشرك، لأن اليوم يشوفك واحد تدعو وما هوش عارف واش تدعي، انت راك تدعي رب العالمين، لكن يجي حفيدك يقول أنا شد جدي، واحد اليوم رفض يديه ويوم مقابل القبر ويدعي، لا شك أنه كان يدعو ماذا؟ كان يدعو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا من مواقف التهم. وفي الحديث أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا نخاف من الناس وألا نستحي، ذاك الحياء المذموم، كاين بعض الناس حياء لا يدعو إلى الله، وكاين خوفا لا يدعو إلى الله، وكاين كبرا تكبرا لا يدعو إلى الله عز وجل، يقول لك أنا لكم نقول لهم غادي يتهموني وغادي يحسبوني كذا، أنا راني مهني خليني اللي يبغى يشرك واللي يبغى يدخل النار. وفي الحديث أيضا أن من أمر أو نهى لابد يأتي بالدليل، هذا الإنسان اللي جاء وبقى يدعو الله عند فرجة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاه الحسين علي بن الحسين، ثم جاء قال ألا أخبرك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة الحجة بالدليل ومعرفة الدليل هذا منهج من مناهج النبوة لكي تقوم الحجة على المخالف. في الحديث أيضا أن الصلاة والسلام على الرسول تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فضائلها أنها تذكر الشخص وتذكر أباه، يقولوا فلان ولد فلان فيذكرونك أنت ويذكرون أبوك عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية، هذه جبت الرحمة لمن؟ لنفسك ولأبيك، قولوا سلم عليك فلان ابن فلان. وفيها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعشرة، ورأينا بالأمس لو كان احنا نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مليار مرة من أجل أن يصلي علينا الله مرة ما نربحين. شفت الإنسان لما يكون بغي سكنة يقول لك عام من عام هو يدير الطلب 10 سنين 20 عام يقول لك 20 عام وانا ندير الطلب، ومن بعد يبشروه يقول له رانا غادين ندخلوك في المشروع الفلاني، والمشروع الفلاني على 6 سنين. من ذاك اليوم هو فرحان، هو 20 عام هو داير طلب على ماذا؟ على أقبر الدنيا. فما بالك أنك تايا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، من يصلي عليك الله عز وجل 10 مرات؟ الله عز عفوا، الله تبارك وتعالى، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يصلي عليك، يثني عليك ويذكر اسمك فلان بفلان، راه صلى على النبي عليه الصلاة، يثني عليك الله في الملائي الأعلى. إذن احنا في ربح كبير. والإنسان اللي يصلي غير مرة وهو قاعد، ولا مرتين ولا 10 مرات ويسكت، هذا محروم. ولذلك قال أبي بن كعب: يا رسول الله سأجعل لك نصف صلاتي. ثم قال له: إذن كذا. ثم قال له: يا رسول الله سأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني عمرك لا تشوف الهم والذنب تاعك راه مغفور. شوف فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن هناك كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا حري بكم أن تجلبوه وتشتروه. جلاء الأفهام هو كتاب جيد في الموضوع، جمع الأدلة وجمع الفقه فيها وما تدل عليه، وأنواع الصلاة 6 أو 8 الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها الإنسان في حياته قبل ما يموت، ويدعو بها يوم يدعو هكذا، ولا سيما يوم الجمعة. يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. وكان السلف رضي الله عنهم يبكرون إلى الجمعة من الفجر، يصلي الفجر ويروح يغتسل في بيته ويروح للمسجد ويبقى يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى المغرب، حتى المغرب، لأن فيها الدعاء مستجاب. أما الكتب الأخرى فكما قلت لكم يعني كتب تاع دلائل الخيرات وصلاة الفاتحة المغلقة وصلاة المنفرجة وصلاة تاع البصيري وكلها، وصلاة الفاتح تاع التيجانية، هذا من الأمور المحدثة لو فعلها الإنسان ما تقبل صلاته، وكذلك يأخذ الإثم لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبعد عنا البدع والشرك ما ظهر منه وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 34 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.